مركز تطوير الإعلام جامعة بيرزيت بالتعاون مع اليونسكو يقدم حكايات عبر الزمان. التاجر والشرط العجيب. ترجمة إبراهيم بشمي. نشر وتوزيع الأيام للصحافة والنشر والتوزيع. صوت وأداء مازن الهشلمون. كان يا مكان في قديم الزمان تاجر غني يملك مزرعة واسعة فيها أشجار الفاكهة والمراعي وجميع أنواع الحيوانات، ولكن كان لدى التاجر شرط غريب يشرطه على كل شخص يريد أن يعمل عنده، وكان هذا الشرط يقول بأن أي إنسان يعمل عنده لا يعطيه نقوداً مقابل أكله فقط، وإذا غضب العامل من أوامر التاجر أو تذمر من العمل يصبح العامل ملك التاجر، يفعل به ما يشاء ويتصرف به على هواه، وإذا غضب التاجر أو تذمر من العامل يصبح التاجر ومزرعته ملكاً للعامل. وكان هناك اثنان من الأخوة فقيران لم يجدا عملاً ما، فعندما سمعا بقصة التاجر قرر أحد الأخوين الذهاب للعمل لديه ليحصل فقط على وجبات الطعام، فقال له أخوه: لا تذهب يا أخي، هذا التاجر مكار وأعصابه باردة ويبدو أنه لا يغضب من شيء أبداً، وأنت رجل عصبي يا أخي. رفض الأخ الاستماع إلى نصيحة أخيه وذهب للعمل عند التاجر الذي قال له: ماذا تريد؟ تكلم بسرعة، فليس لدي وقت أضيعه مع أمثالك. أريد أن أعمل لديك، قال الأخ الأول. رد التاجر: هل تريد أن تعمل لدي؟ ثم تساءل التاجر قائلاً: هل سمعت بشرطي؟ أنا من يعمل لدي لا أعطيه نقوداً، أنت عليك تنفيذ أوامري في العمل، إن غضبت أصبحت ملكي، أفعل بك ما أريد، وإذا زعلت أنا أو غضبت تفعل بي أنت ما تريد. وافق الأخ ووقع عقد العمل على هذا الشرط، وأمره التاجر أن يرعى الأغنام لديه. وفي اليوم الأول ذهب الأخ إلى المرعى ليرعى الغنم، وفي المساء سأله التاجر: هل رعيت الغنم جيداً؟ قال الأخ: لقد أكلت الأغنام حشيشاً لمدة شهر. ثم سأله التاجر: هل أعجبك الأكل؟ وكان التاجر قد أعطاه رغيفاً واحداً من الخبز وقليلاً من التمر، فقال الأخ: نعم. وفي اليوم الثاني أعطى التاجر الأخ الأول نصف رغيف وتمراً أقل، وفي المساء ذهب الأخ إلى التاجر وقال له: إن رجالك أعطوني نصف رغيف وتمراً قليلاً. تساءل التاجر: هل أكلت كفايتك؟ قال الأخ: كلا. هل معنى ذلك بأنك غاضب؟ تساءل التاجر. لا لا، قال الأخ، لكن يجب أن تنصفني، فأنت تعطيني قليلا من الطعام وتريدني ألا أغضب، هذا لا يصح. وفي اليوم التالي لم يعطي التاجر الأخ أي عشاء، فبحث الأخ عن عشاء في مطبخ التاجر، وفي أثناء تقليبه القدور بغضب استيقظ التاجر على الأصوات وقال للأخ: ما هذا الإزعاج؟ وعن أي شيء تبحث؟ طبعا أبحث عن أكل، قال الأخ، إنني أكاد أموت من الجوع. هل أنت غاضب؟ تساءل التاجر ببرود. نعم أنا غاضب وغاضب وغاضب. ثم واصل الأخ كلامه: تجعلني أعمل لديك بدون نقود ولا تريد إعطاء الأكل أيضا؟ هذا لا يصح. صاح التاجر أمام حراسه فرحا: هل سمعتم؟ لقد أصبح الآن ملكي وفقا للشرط الذي اتفقت معه. قيدوه واجعلوه يعمل في المزرعة. سمع الأخ الأكبر بما جرى لأخيه الأصغر، فقرر أن يأخذ حق أخيه وحق الناس من ذلك التاجر المكار الذي يستغل الناس دون إعطائهم نقودهم. ذهب الأخ الأكبر إلى التاجر وقال له: إنني أريد أن أعمل لديك في المزرعة. رد التاجر: هل تعرف شرطي؟ تساءل التاجر. قال الأخ: نعم أعرف شرطك. اتفق التاجر والأخ ووقعا العقد. في اليوم التالي أعطى التاجر الأخ الأكبر المكنسة وقال له: نظف البيت. فأخذ الأخ الأكبر ينظف البيت لمدة 5 أيام، وفي اليوم السادس قال له أعوان التاجر: اذهب لترعى الغنم. فكان الأخ الأكبر طوال اليوم يأكل التمر ويشرب من حليب الغنم، وعند عودته في المساء شاهده التاجر وسأله: هل أنت مرتاح في العمل؟ قال الأخ الأكبر: نعم لقد رعيت الغنم في الوادي. والأكل؟ تساءل التاجر: هل كفاك الأكل؟ قال الأخ الأكبر: نعم والحمد لله. وفي اليوم الثاني أعطوا الأخ الأكبر رغيف خبز وقليلا من التمر، وفي المساء سأله التاجر كالعادة: هل كفاك الأكل؟ قال الأخ: نعم والحمد لله، فأنا إنسان مؤمن غذائي الإيمان. وفي اليوم الثالث شاهده التاجر ينتظر ولم يذهب لرعي الغنم، فقال له التاجر: ماذا تنتظر؟ قال الأخ: انتظر الخبز والتمر. قال التاجر: اليوم لم نخبز ولا يوجد لدينا تمر، وكفاية عليك أنك أكلت بالأمس، والليلة سنعطيك عشاء بدلا من الغداء. قال الأخ: حاضر يا سيدي. ذهب الأخ الأكبر مع الغنم، وهناك ذبح خروفا سمينا وشواه، وأكل منه وأحضر معه الباقي إلى المزرعة ووزعه على العاملين فيها. فسأله التاجر: كيف حالك اليوم؟ يبدو أنك لم تتعب، وإن شاء الله لم تجع. قال الأخ الأكبر: كيف أجوع ولدي 300 خروف؟ لقد ذبحت خروفا وشويته وأكلت منه. ماذا؟ صرخ التاجر بغضب. هل غضبت يا سيدي؟ قال الأخ: إني أرى وجهك قد تغير، هل أنت غاضب؟ قال التاجر: كلا إني لست بغاضب، ولكن لماذا لم تخبرني بذلك؟ قال الأخ: لماذا أخبرك وأنت لم تعطني غدائي؟ وفي اليوم الثاني ذبح الأخ الأكبر خروفا آخر، وفي اليوم الثالث أيضا ذبح خروفا، فسأله التاجر كالعادة: أين الغنم؟ يبدو أن عددها يتناقص. قال الأخ الأكبر: وأنا عائد إلى المزرعة صادفت مجموعة من الفقراء، فأعطيت كل واحد منهم خروفا ووزعت الباقي على أهل القرية. ماذا عملت؟ صرخ التاجر: هل وزعت خرفاني؟ أرجو ألا تكون غاضبا يا سيدي، تساءل الأخ الأكبر. تراجع التاجر وقال: كلا، ولكن كان من الأفضل أن تشاورني في الأمر، ومن غد اترك رعي الغنم واشتغل في المزرعة. وفي اليوم الثاني لم يذهب الأخ الأكبر إلى الرعي، بل عمل في المزرعة وابتدأ في قطع الأشجار التي يحبها التاجر. فأتى إليه التاجر مسرعاً وهو يقول له: ماذا تفعل يا غبي؟ قال الأخ: إني أقطع الأشجار التي في غير موقعها المناسب، فأرجو ألا تكون غاضباً مني. قال التاجر: كلا كلا، لكن من الأفضل أن تسألني عما تنوي فعله. وواصل التاجر حديثه: على العموم لا تعمل في المزرعة، بل اذهب واعمل في المنزل. ذهب الأخ إلى العمل في منزل التاجر، فأعطته زوجة التاجر الملابس ليغسلها، فقام هو وأشعل فيها النار وأحرقها جميعها. فذهبت الزوجة وأخبرت التاجر بما فعله الأخ الأكبر. سأل التاجر الأخ: ماذا فعلت يا رجل؟ أردت أن أنظف الثياب فاحترقت. قال الأخ: أرجو ألا تكون غاضبا مني يا سيدي. كلا، قال التاجر: الآن توقف عن العمل حتى أصدر إليك أوامري. ثم قال التاجر لزوجته: تحملي قليلا، فكلها عدة أيام ويصبح هذا العامل ملكي أنا. وفي يوم من الأيام دعا التاجر بعض الضيوف إلى وليمة في مزرعته، فأعدت الذبائح. فقام الأخ الأكبر بالتظاهر بأخذ ابن التاجر إلى قرب القدر ليشويه على البخار، فصرخ الصغير وجرى لأمه. فقالت له الأم: أيها الشقي، ماذا تريد أن تصنع بابني؟ قال الأخ الأكبر: إنني ألعب معه. تلعب بولدي؟ صرخت زوجة التاجر: نعم، قال الأخ الأكبر، ألعب بابنك وألعب بك أيضا. ثم أمسكها من شعرها ووضعها في الماء الساخن، فصرخت الزوجة: الحقوني الحقوني. فأتى التاجر، وعندما شاهده صرخ به: قف قف، ماذا تعمل؟ لم يكن لدي عمل، فقررت أن أتسلى مع ابنك وزوجتك، فهل أنت غاضب؟ نعم نعم نعم، صرخ التاجر بغضب: غاضب غاضب وغاضب. قال الأخ الأكبر: قلها قلها مرة ثانية. فقال التاجر: نعم أنا غاضب وغاضب وزعلان. فرد عليه الأخ الأكبر: الآن أنت ومزرعتك ومنزلك ملك لي. ثم نادى أخاه وقال له: خذ هذا التاجر وضع عليه المحراث وأمره بحرث الأرض كما كان يفعل بك.